واحدة ست تعرف واحد غير جوزها، في يوم صاحبها عندها وجوزها راح مخبط على الباب. قالت له يا لهوي اروح فين اوديك فين، انا هتوديني في داهية. قال لها انا هنط من فوق الدور ال11. قالت له مش ممكن تجيب لي مصيبة، انا عندي حل ظريف جدا. قال لها قولي. قالت له فيه في الصالة تمثالين، تقف جنب التمثالين واكنك واحد منهم. قال لها ماشي. وقف جنب التمثالين، دخل جوزها بص كده على التماثيل وقال لها ايه اللي جاب التمثال الثالث هنا؟ قالت له تالت مين؟ ده هم تمثالين. قال لها بقول لك ايه، دول ثلاث تماثيل. قالت له لا هم تمثالين بس انت علشان سكران بتشوفهم ان هم ثلاث. قال لها بقول لك ايه، انا متجوزك بقالي 15 سنة، كل يوم اجي الاقي تمثالين في الصالة، النهاردة بقى دول ثلاث تماثيل. قالت له النبي هم تمثالين بس انت اللي مش واخد بالك. قال لها طب انا هثبت لك دول تمثالين ولا ثلاثة. راح مطلع المسدس وراح طالب طلقة في الجو، الثلاثة جريوا.